الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 60 و200. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام والقياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منهم وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع جهل ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر عن من سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. يقول الإمام: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلال والردى، بل هو ضلال زعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. معايا مشايخ، ركزوا بقى الله يبارك فيكم عشان نطلع بسلامة من الفقرة دي، ونسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وإن زل اللسان فالدين النصيحة. ابتداء، تقسيم الناس تجاه الأدلة الشرعية باعتبار معرفة الأحكام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المجتهد، وهو الذي ملك أدوات الاجتهاد ويتمكن من استنباط الحكم من الدليل، وهو الذي ملك أدوات الاجتهاد ويستنبط الحكم من الدليل، ده اسمه يا اخوانا المجتهد. تقسيم الناس باعتبار معرفة الحكم من الدليل المجتهد، خلاص عرفته؟ القسم الثاني المتبع، المتبع وهو الذي يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل، وهو الذي يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل، ولولا اتباع الإمام للدليل ما اتبعه. واضح يا اخوانا؟ ولولا اتباع الإمام للدليل ما اتبعه، ده اسمه ايه ده؟ المتبع. النوع الثالث المقلد، وضابط التقليد ضابط التقليد يعني حد اتباع قول من ليس بحجة، ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، يعني أخونا عاطف اتبع قول، معايا تامر؟ معايا إبراهيم؟ اتبع ايه قول؟ طب انا قولي حجة؟ مش حجة؟ يبقى هو لما اتبع قول من ليس بحجة اصبح ايه؟ مقلدا. ده يا اخوانا التقسيمة دي اصطلح عليها علماء الاصول، وقالوا سنقسم الناس على هذا الأساس. اكتب: والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة. والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميت، فلا يجوز إلا للضرورة. والتقليد في الإسلام بما كأكل الميت فلا يجوز إلا للضرورة. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي كم حالة يا أخوانا؟ 3 حالات. كل واحد فينا لابد أن يضع نفسه في واحدة، إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون متبعا، أن يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل، واضح؟ وإما أن يكون مقلدا. وقلنا التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميت يباح عند الضرورة، لذلك ذكر أهل العلم أن للمجتهد أن يقلد، أن إيه؟ للمجتهد أن إيه؟ أن يقلد. طيب، وعليه أيجوز للمجتهد أن يتبع؟ ردوا: نعم، ده من باب أولى. إذا كان يجوز له أن يقلد ويجوز له أن يتبع، ولكن متى يقلد المجتهد؟ في الضرورة، كما ثبت عن الشافعي عليه رحمة الله، سئل عن مسألة فقال: أقول فيها تقليدا لعطاء، عطاء ابن رواح اللي هو أعلم الأمة في زمنه بمناسك الحج والعمرة. سئل الشافعي عن مسألة فقال لك: لا، أنا كده ما يعني إيه، ما عنديش وقت أفتي فيها وأتي بالأدلة وأجتهد، أقول فيها تقليدا لعطاء بكذا وكذا، واخد بالك؟ ولكن ده كله عند الضرورة. طيب، هنا الإمام حرب ابن إسماعيل بيذم ويحذر ويشدد على من لا يرى التقليد، يعني هو بيقول بلزوم التقليد بل بوجوبه، لأنه أسم وعتب أشد العتب واتهم أشد الاتهام من لا يرى التقليد. طيب، يبقى بناء على كلام الإمام حرب في هذه الجملة، وبناء على ما قرره علماء الأصول الذي ذكرته لكم، لابد أن يوجه كلام الإمام حرب طبقا لسياقه في الكلام. أنتم معايا يا أخوانا كده؟ ودي الثمرة اللي بنعرفها من خلال قراءة الكتاب مع شيخ من الشيوخ. يكون الإمام هو بيكتب الكتاب بتاعه وضع اصطلاح من عند نفسه هو، قال لك: أنا بقى أنا راجل إمام وراجل مصنف ومليش نظير، أنا أحط اصطلاحات من قبل نفسي وانتوا تفهموها زي ما أنا عاوز، مش زي ما أنتوا عاوزين. فالإمام حرب هنا جعل التقليد بمنزلة اتباع الأدلة، جعل التقليد بمنزلة اتباع الأدلة. يبقى الذي عناه الإمام حرب بقوله من لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحد، أي من لم يرى اتباع الدليل ويتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله. وضحت يا اخوانا ديت؟ يبقى هنا الاصطلاح عند الامام حرب في مساله التقليد، ما الذي يعنيه بالتقليد هنا؟ اتباع مين؟ الادله، اتباع الايه؟ الادله. وهذا طبعا ما فيش في خلاف، الا طبعا من قال لا اتبع الادله فلا شك انه من اخبث الاقوال، ولا شك انه مبتدع ضل واضل من حمار اهله، لأنه إن لم يتبع الأدلة سيتبع الهوى، ليس هناك أقصر من ذلك، اتباع أدلة واتباع الهوى. يقول هنا في الهامش: التقليد الذي عناه الإمام حرب الكرماني هنا هو بمعنى الاتباع، لذلك قال بعده: يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة. يبقى احنا هنا وقفنا على معنى التقليد من خلال السياق ولا منين؟ السياق، وده ما فيش في خلاف خالص، لان احنا قلنا بنقف على معاني الالفاظ من خلال سياق الكلمات. قال الامام البربهاري: واعلم ان الدين انما هو التقليد، والتقليد لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الامام حرب: فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما يريد بذلك من ده؟ الذي لا يرى التقليد، يريد إبطال الأثر، معنى كلمة الأثر أي النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة، ولكن الأثر عند الإطلاق يطلق على الحديث. يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة، ده من ده؟ الذي لا يرى التقليد، التقليد اللي هو الاتباع. يقول: والتفرد بالرأي. ما هو احنا إن لم نتبع الدليل هنمشي تبع الايه؟ تبع الرأي، ما فيش ثالث، إما اتباع الدليل وإما الرأي. والتفرد بالرأي والكلام، أي علم الكلام، والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي على من قال هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول فهذا من أخبث قول المبتدعة، اللي هو ترك الأدلة، وأقربها إلى الضلال والردى، بل هو ضلال، زعم أنه لا يرى التقليد، زعم أنه لا يرى التقليد، يعني لا يرى الإيه؟ الاتباع. يقول وقد قلد دينهم أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات، ويزعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله تعالى. هنا طبعا ذكر الإمام حرب أن أبا حنيفة وبشر المريسي من أئمة الضلال، هذا كلامه. طبعا بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، تفقه على أبي يوسف فضرع وأتقن علم الكلام، ثم جرد القول بخلق القرآن، ولم يدرك الجهم بن صفوان، وإنما أخذ مقالته واحتد لها ودعا إليها وهلك سنة 18 و200. خلينا يا أخوانا في الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. أولا الإمام أبو حنيفة ولد سنة 180 من الهجرة، وتوفي سنة 50 و100، يعني 80 قبل الإمام مالك بن أنس، والسنة اللي مات فيها ولد فيها الشافعي، والإمام أحمد مولود كما تعلمون سنة 164 من الهجرة، التواريخ دي مهمة. والإمام أبو حنيفة سكن العراق ومكث فيها إلى أن مات، وكما تعلمون أن العراق أصل الفتن وأصل البلايا، ومنها طارت رؤوس الفتن ونشأ الخلاف وتمالأوا على الحسين وقتلوه كما لا يخفى عليه وغضروا به. وكما تعلمون أن بلاد الشام غير العراقي ومكة والمدينة مهبط الوحي وبلد الآثار، فكان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله غابت عنه كثير من السنن والآثار، لذلك اشتهر في مدرسته بأنها مدرسة أصحاب الرأي. ووجه ذلك أنه كان إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيها نصا كان يتكلم فيها برأيه والمعني برأيه طبقا لأصول الشريعة التي أصلها بناء على الأدلة التي وصلت إليه كويس، وبناء على ذلك كان لأبي حنيفة عليه رحمة الله كلاما في الإيمان لا يتفق مع ما أصله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأرجو التركيز في شوية الكلام دول. يبقى الإمام أبو حنيفة عشان نتكلم بصريح العبارة كلامه في الإيمان مخالف لكلام أهل السنة والجماعة. طيب خلافه مع أهل السنة والجماعة خلاف عقدي، والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كما تعلمون ليس من مرجئة الفقهاء، بل كلامه هو كلام المرجئة مش مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء أقل وطأ لكثير أو أخف وطأ. طيب هل يا ترى يتسنى لنا بناء على ذلك وصف الإمام وصف الإمام أبا حنيفة بأنه من رؤوس البدعة والضلالة كما نص على ذلك الإمام حرب، الجواب الذي نراه والعلم عند الله لا يجوز. لما؟ للأمور الآتية: أولا، ملامح المعتقد عند أهل السنة والجماعة لم تظهر بوضوح وبجلاء في أصول المعتقد إلا بعد أن سطرها الإمام أحمد والإمام أبو بكر الحميدي وابن زمانين وأمثالهم، ما ظهرتش المعالم واضحة إلا بعد هذا، بدليل إن مسألة الخروج على الحكام أيضا الإجماع عليها كان متأخرا. متأخرا يعني إيه؟ يعني مش متأخر يعني بعد القرون الثلاثة، لا، يعني بعد خروج الحسين في المئة الأولى من الهجرة استقر الإجماع على ذلك. ولكن الإمام أبا حنيفة كما ذكرنا كان في بلاد العراق، والبلد هذا الأثار فيه قليلة، فلعل الإمام لم يصله كثير من النصوص الشرعية التي توضح وتبين الحكم الصحيح والمعتقد السليم في قضية الإمام. ومن أجل ذلك تكلم الإمام بكلام مخالف تماما شكلا وموضوعا لكلام أهل السنة، فجعل الإيمان قول وعمل، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان واكتفى بعمل القلب، وتبعه في ذلك أبو العز الحنفي لما أراد أن يشرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي، واخد بالك؟ وقالوا الكلام ده أصلا كله مقرر عن الإمام أبي حنيفة. يبقى احنا نلتمس العذر للإمام أبو حنيفة لأنه متقدم في التاريخ، معايا مشايخ؟ متقدم في التاريخ. أيضا كان بعيدا عن كثير من الأثار، غابت عنه كثير من الأثار، أيضا هو إمام مجتهد لا نزاع في ذلك، لذلك أقر له جميع من عاصره أو من أخذ علمه أنه كان بارع في المناظرة، وكانت عنده من الحدد العقلية والبراهين المنطقية ما يخلب الألباب ويبهر العقول. فكون أننا نقول عن هذا الإمام رأس من رؤوس الضلالة يا أخواننا لا ينبغي، لا ينبغي مطلقا للعلل التي ذكرناها. الإمام متقدم في السن، معالم أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد لم تظهر إلا بعد أن سطرها الإمام أحمد بن حنبل ونظائره في عصره. أيضا غياب كثير من الأثر عن الإمام عند الإمام أبي حنيفة لم يعلمها جعله يجتهد في هذه المسألة. الذي بقى نجزم بأن هذا من مبتدع ومن رؤوس البدعة بعد أن اتضحت معالم أصول أهل السنة والجماعة، بعد أن سطرها الأئمة في كتبهم وأصبحت واضحة جلية وانعقد الإجماع عليها، من خالف في أصل من أصولهم لا شك أنه مبتدع ضال. أرجو الله يبارك فيكم أن تستوعبوا هذا الكلام، لأن طبعا سمعنا من بعض القوم أنهم وصفوا أبا حنيفة بأنه إمام ضلالة، وخبلا بل أتاني مرة لا كلمة صبي كبير عليه جدا، يعني أتاني رجل حكاني عن نفسه قال لي هكذا: ما تركت كبيرة إلا وفعلتها. وبعد ذلك قدر ربنا عز وجل وهداه، فبدأ يستمع للكلمات، فأتاني وقال أبو حنيفة يطعن في إيمانه وفي الإسلام. قلت له: أنت التي تقول هذا أم نقلت هذا عن بعض الناس أو سمعته على الحاسوب؟ قال: لا، كلامه في الإيمان كلام المرجئة، فهو مبتدع ضال. طبعا أخذتني الدهشة والعجب، فقلت له: لا تنسى ذنوبك، لا تنسى غدراتك وفجراتك حتى تشترئ على إمام من أئمة المسلمين. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى لابد من التماس العذر للإمام، وفي نفس الوقت لا نقر ما ذهب إليه، بل نقول أن كلامه في الإيمان كلام المرجئة قح، كلام مخالف لأهل السنة والجماعة ومخالف للأدلة الشرعية. ولعل هذا من الإمام حرب أيضا معذور، لأن الإمام حرب إمام ومجتهد، وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يسمع ولا ينظر إليه. أرجو الله يبارك فيكم أن تمعنوا النظر فيما ذكرت. هنا في الهامش يقول: ولا يقال في حق أبي حنيفة أنه من أئمة الضلال ورؤوس البدع، لأنه إمام مجتهد موافق لمعتقد أهل السنة في أكثره، وإن كان صدر منه بعض الهنات فإنما هي عن اجتهاد أو عدم بلوغ الدليل، فلم يقصد بها مضرة الدين كما حصل من بشر المريس المبتدع الضال. وعدم ورود هذه الفقرة عند ابن القيم وابن أبي يعلى يدل على أنهم لم يرتضوا بما قيل في حقه. واضح يا إخواننا الجزئية ديت؟ طيب، يقول الإمام: فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين قبلوا كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. فهذه الفقرة يقرر الإمام حرب أن هذا الذي ذكره من أصول معتقد أهل السنة والجماعة ونقل الإجماع عنهم، كل هذا تلقوه كابر عن كابر أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلافة ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين قالوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه. كده انتهى كلام الإمام حرب فيما قرره أهل السنة والجماعة من معتقدات، وإن كان ترك الكثير، وتركه للكثير لا يعني أنه يجهله، بل الواقع الذي كان فيه كان لا يقتضي أن يذكر هذا، فذكر كل ما كان يرى أن من ذكره فائدة، أما ما تركه فكان في عدم ذكره لا شيء في العصر الذي صنف فيه هذا الكتاب. انتقل بعد ذلك الإمام حرب إلى أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو معاملتهم لأهل البدع. والمعني بأهل البدع كل من خالف أصلا واحدا من الأصول التي ذكرناها، يخالف الأصل جملة. أما من استقر عنده الأصل وخالف في بعض فروع الأصل فهذا الأمر فيه واسع ويلتمس له العذر إن كان من أهل الاجتهاد، أمثال ابن حجر والإمام النووي وابن مندى وابن خزيمة وغيرهم لما اجتهدوا فلم يصيبوا الحق في بعض فروع مسائل الاعتقاد. قال الإمام: ولأصحاب البدع نبذ، أي ننبذهم، ولأصحاب البدع نبذ أو نبذ وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيبدأ بعد ذلك يسمي الإمام بعض المبتدع بأسمائهم ويتكلم عن سبب التسمية لهم. قال: فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم إيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. وهذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقوال وأضله وأبعده عن الهدى. اكتب بقى في الهامش: الإيمان عند المرجئة، أي من ثبت له فهو غير مخلد في النار. قول اللسان هو نطق بشهادته، قول القلب وهو الإقرار، عمل القلب فقط. فمن أتى بهذه الثلاثة فهو مؤمن عند المرجئة لا يخلد في النار. فمن أتى بهذه الثلاثة فهو مؤمن عند المرجئة لا يخلد في النار. وقت يا مرشد، لا يخلد في النار. نعم، لا مجتمع هذه الثلاثة إذا اجتمعت في شخص فهو مؤمن عند المرجئة لا يخلد في النار، وإن دخل النار فترة من الزمن ولكن لا يخلد. اكتب: وهذا القول يخالف المنقول والمعقول. نعم، الثلاثة عند المرجئة تاني: قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، قول القلب اللي هو الإقرار، قول عمل القلب فقط، أما عمل الجوارح فليس عندهم من الإيمان. الثلاثة دي مجتمع إذا اجتمعت في شخص وهو فين؟ من أهل الإيه؟ من أهل الجنة، ولا يخلد في النار وإن دخل النار. هذا القول قلنا يخالف المنقول والمعقول. أما مخالفته للمنقول فالنصوص الشرعية دلت على أن العمل من مسمى الإيمان. مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أوائل سورة الأنفال. وأما مخالفته للمعقول فلمخالفته لدلالة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، أيضا الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، وقد وافقوا الخوارج في هذا المعتقد. يعني الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، وعند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو أيضا مخالف للمعقول والمنقول. أما المنقول قوله تعالى: وزادهم إيمانا. وأيضا من معتقدات المرجئة لا استثناء في الإيمان، لا استثناء في الإيمان، بمعنى لا يجوز عندهم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. لا يجوز عندهم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا أيضا مخالف للأدلة، فيجوز للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بشرط عدم الشك في إيمانه. وعليه فبناء على ما سبق فإن الكفر عند المرجئة لا يكون إلا بالقلب، وبناء على ما سبق أو من لوازم ما سبق فإن الكفر عند المرجئة لا يكون إلا بالقلب. وهذا أيضا مخالف للمنقول. وهذا أيضا مخالف للمنقول. فالكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب ويكون باللسان بغض النظر عما في القلب. فالكفر عند أهل السنة يكون بالقلب ويكون باللسان بغض النظر عما في القلب، ويكون بالفعل بالجوارح بغض النظر عما في القلب. ودي مهمة يا أخوان، أقولها تاني. يبقى الكفر عند المرجئة لا يكون إلا بالإيه؟ بالقلب بس. أما عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب ويكون باللسان بغض النظر عما في القلب، ويكون بالجوارح بغض النظر عما في القلب. وعليه فمن قال أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، ومن قال أن العمل من أصل الإيمان فقد برئ من الإرجاء، ومن قال بجواز الاستثناء في الإيمان فقد برئ من الإرجاء، ثاني وعليه فمن قال أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، بعدها ومن قال أن بجواز الاستثناء في الإيمان برئ من الإرجاء، ومن قال أن العمل من الإيمان فقد برئ من الإرجاء، ومن قال أن الكفر يكون بالقلب والقول واللسان برئ من الإرجاء، ومن قال أن الكفر يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، نحن لسه موضحين، فقد برئ من الإرجاء. يبقى من اتهمنا بالإرجاء هو أولى، لأن هذا هو قولنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.